وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عظيم

الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقنا من السماء بنيها رفع سمكها فسواها ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى